بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فإن الله عز وجل علمنا أن نقول في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، علمنا هذا الدعاء، وهو من أهم الأدعية. يكفي أن الله علمنا إياه في سورة الفاتحة، هذه فاتحة القرآن نقرأ بها في كل ركعة من ركعات الصلاة، فندعو بهذا الدعاء بالذات، هذا الدعاء المخصوص المحدد المعين، اهدنا الصراط المستقيم. والصراط الطريقة، المستقيم غير المعوجة، الصراط المستقيم يعني طريقة مستقيمة غير منحرفة. والصراط المستقيم هو طريق واحد يوصل إلى الجنة، أو طريقة واحدة من عمل بها واتصف بها وصل إلى الجنة. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما خطا إلى الأمام بين يديه، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فوضع يده على الخط الأوسط وقال: هذا صراط الله مستقيما. وهذه السبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، على رأس كل سبيل من السبل المنحرفة هناك سبيل، هذا صراط ربك مستقيما. هذا درس عملي توضيحي، النبي يوضح للصحابة الصراط المستقيم، خط لهم خطا، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، قال: هذا صراط الله مستقيما، وهذه السبل. الصراط المستقيم يوصل إلى الجنة، والسبل توصل إلى النار والعياذ بالله. وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، شيطان إنسي يأخذ أوامره من الشيطان الجني. فمن اتبع هذا الشيطان الإنسي والجني دخل النار. وأما الصراط المستقيم فعلى رأسه الرسول صلى الله عليه وسلم، طرفه الرسول وطرفه الآخر الجنة. فمن سار خلف الرسول فهو على الصراط المستقيم، سوف يصل إلى الجنة. هذا هو الصراط المستقيم. فنحن نقول في الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، وفقنا للصراط المستقيم، ارزقنا الطريقة المستقيمة التي هي طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما تطلب الهداية تذكر معنى من المعاني، هل بحثت يوما عن عنوان، عن طريق، عن مكان معين، ثم سألت الناس كيف أصل إلى هذا المكان؟ أين هذا العنوان؟ فعندما تريد الوصول إلى عنوان أو إلى مكان محدد فأنت تائه أو أنت ضال عن الطريق، تحتاج إلى من يوجهوك إلى الطريق الصحيح الصواب الذي يبلغك العنوان المكان. فأنت كنت حيران وأنت كنت تائه، كنت ضائع، كنت ضال عن المكان المقصود، والناس وجهوك حتى تصل إلى العنوان تماما. هذا المعنى، هذا المعنى استشعره وأنت تطلب الصراط. أنت ضال في مسائل كثيرة جدا لا تعرف كيف تصل إلى الصواب. أنت وأنا كلنا كما جاء في الحديث قول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وعندنا مسائل في الدنيا لا تنتهي، كل مسألة أنا وأنت ضلال فيها، نحتاج إلى أن يهدينا الله فيها إلى سواء الصراط. مسائل كتير جدا، سواء في أمور الدين مسألة لا تدري أين الحق فيها، أين الصواب، فين الحق، مسألة مشتبهة من مسائل الحلال والحرام وأنت لا تدري، أنت مش عارف، تايه حيران، تحتاج إلى أن يهديك الله حتى تصل إلى الحق الذي يحبه الله. فأنت ضال ولا يعني لا تحزن هذا الوصف، وأنا أيضا وكلنا إلا من هداه الله إلى الصواب إلى الحق والحقيقة. مسائل كثيرة جدا حتى في أمور الدنيا أنت تحتاج إلى عمل، فهذا العمل سيكون فاتحة خير عليك أم فاتحة شر، أنت تائه حيران فتحتاج إلى أن يهديك الله إلى سواء السبيل. ربنا يهديك، توافق بالعمل ده ولا ترفضه، تقبل عليه ولا تعرض عنه. سفر من الأسفار، تسافر ولا ما تسافرش، هيكون فتحة خير عليك السفر ولا فتحة شر، أنت حيران تائه، أنت تائه مش عارف توصل إزاي للحق والحقيقة. ربنا اللي يهديك، ربنا اللي يعرفك الخير فين، أنت حيران لا تعرف لا تدري. زواج، أنت لا تدري هذه الزوجة تكون فاتحة خير عليك أم تكون فاتحة شؤم عليك، أنت لا تدري، كلنا لا يدري. اللي يهديك هو الله عز وجل، أنت تستخير وربنا يسددك يهديك يوفقك يلهمك، وهكذا في كل الأمور. حتى في شارع، أنت جاي المسجد هنا وانت جاي عندك السكة دي وعندك السكة دي، تمشي في أنه سكة ما انتش عارف، ربنا اللي عرفك السكة دي توصلك بأمان بسلام، يمكن سكة تانية تتخبط فيها تقع فيها يجرى لك حاجة حد يطلع عليك طوبة انت حيران ما انتش عارف. فانت عارف يعني التضاريس بس مش عارف الخير ليك فين، ربنا اللي يهديك. قول يا رب اهديني امشي كده امشي كده. كل واحد فينا بتجدله مسائل كل يوم يبقى حيران فيها، حيران. ولادك تقول لهم ايه، تجيب لهم ايه، ما تجيبش ايه، جيرانك تعامل معهم ازاي، راح تجيب حاجة، مسائل كتير جدا تعرض لك مع زملائك في العمل مع قرايبك في عيلتك، يا ترى الخير فين، الحق فين، الحقيقة فين، اقول ايه، ما اقولش، اتصرف ازاي، حيران تائه. لو اعتمدت على عقلك على ذكائك على حولك على قوتك انت ضعيف، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. لما تعتمد على نفسك ده انت ضعيف، ده انت ضعيف، لا تملك لنفسك ولا لغيرك حول ولا قوة، اعتمد على الله، الجأ وقول يا رب اهديني، اقول ايه، تصرف ازاي، وهكذا. ففي امور الدين في أمور كثيرة جدا في الدين، إيه الصواب، إيه الحق، فين الحق، في القول ده ولا في القول ده، في المسألة دي ولا في المسألة دي. فإحنا محتاجين نطلب الهداية من الله على عدد الأنفاس، على عدد الأنفاس كل لحظة. أنا دلوقتي مثلا بتكلم، يا ترى أقول لكم كذا وإزاي الكلام يبقى فتحة خير عليكم، لأن حتى كلامي قد يكون فتنة للبعض، ما فهموش صح، فهموا غلط. زي النهاردة كنا بنتكلم عن الاستغفار، فضائل الاستغفار، ممكن واحد يفهم إن يقول إيه، طب ما أنا أعصي وأبقى استغفر، ما طالما المغفرة واسعة وربنا ما بيحرمش حد، ما بيردش حد، طب ما أنا أعصي ربنا وأبقى استغفر. واحد ياخد الكلام يبقى فتنة له، مع أن المقصود كان غير كده. المقصود مش أن نجرأ الناس على معصية الله، لا، إنما نفتح للناس الأمل في رحمة الله، في مغفرة الله عز وجل. فأحيانا يكون الكلام، طريقة الكلام فتنة للبعض، فتنة للبعض. فبرضو الإنسان محتاج أن ربنا يوفقه، يهديه للكلام الصائب، للأسلوب الصحيح اللي يحقق المصلحة ولا يؤدي إلى مفسدة. عايز أقول لك محتاجين هداية بعدد الأنفاس، كل ثانية محتاجين ربنا يهدينا إلى الصراط المستقيم. دعوة عظيمة جدا، مهمة جدا جدا، اهدنا الصراط المستقيم. والصراط هو طريقة واحدة، طريقة واحدة تؤدي إلى الجنة، ومستقيمة لا عوجاج فيها، صراط الذين أنعمت عليهم. يبقى أنت طالب، ربنا علمنا أن احنا نطلب طريقة محددة جدا، واضحة جدا، صراط الذين، نطلب من الله صراط الذين أنعمت عليهم. مين اللي ربنا أنعم عليهم؟ هذا مذكور في القرآن في قول الله عز وجل، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يبقى أنت طالب صراط المنعم عليهم، صراط الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، عايز تبقى زي الأربع أصناف دول. يبقى ربنا حدد لنا الصراط اللي احنا طالبينه، صراط مين؟ الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، هو ده اللي احنا نطلبه، محدد جدا، ده اللي احنا طالبينه، او ربنا علمنا نطلب الصراط ده مش غيره. وبالتالي لازم نعرف قصص الأنبياء والمرسلين عشان نبقى زيهم، عشان نعمل زيهم بالتفصيل، بالتفاصيل. ما انت عايز تبقى، مش انت طلبت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم؟ ما ربنا أنعم على النبيين كما قال الله عز وجل، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. فالنبيين منعم عليهم، ربنا أنعم عليهم، وانت طالب الطريقة بتاعتهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ربنا أنعم على النبيين، فانت عايز الطريقة بتاعتهم، اتعلمها. فلازم تتعلم قصص الأنبياء والمرسلين، وبالتالي ده محتاج علم. تشوف سيدنا آدم الطريقة بتاعته، لأنه كان على صراط مستقيم. سيدنا نوح تتعلم قصته بالتفاصيل علشان هو كان على صراط مستقيم. سيدنا إبراهيم، سيدنا صالح وشعيب وهود، سيدنا لوط، سيدنا سليمان، زكريا، يحيى، موسى، عيسى، داود، يونس، كل الأنبياء والمرسلين. انت محتاج ان انت تعرف الصراط بتاعهم، ما انت طلبه، ما انت طلبت الصراط ده، هو ده اللي يوديك الجنة. وبالتالي لازم علم واقتداء، تتعلم طريقة الأنبياء والمرسلين وتعمل بها، يبقى أنت ماشي وراهم، يبقى أنت ماشي على الصراط، وطبعا على رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما تمشي على طريقة النبي محمد توصل الجنة، هو ده الصراط. وإلا أنت كنت طالب إيه في الفتحة؟ أنت بتقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، يا رب ارزقني طريقة اللي انت انعمت عليهم. اللي ربنا انعم عليهم اربعة: النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طب النبيين اعرف طريقتهم واعمل بيها توصل الجنة. هذا يحتاج الى علم. عرف الذي يجهل قصص الانبياء والمرسلين وطريقة الانبياء والمرسلين، الجاهل، هذا الجاهل اللي ما يعرف قصص الأنبياء والمرسلين، ما يعرف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل، هذا إنسان ليس على الصراط المستقيم. ده إما مش ماشي على الصراط أو ماشي بس متباطئ، النبي سبقه جدا وهو متأخر جدا، يمكن يقابله سبيل من السبل يحود فيه، لأنه مش ماشي وراء النبي. هتقابله شياطين الإنس، هتقابله ويدعوه الى سبيل من السبل، ولانه جاهل سوف ينقاد، يضيع، ينحرف، يطلع خارج الصراط المستقيم. فالصراط ده محتاج علم واتباع، تمسك. شوف الطريق اللي وصل جنة واضح جدا، المعالم واضح جدا، سكة الانبياء والمرسلين واضح جدا. لو حد يقول انا عايز اخش الجنه وما يمشيش ورا الانبياء والمرسلين ولا بيتعلم قصص الانبياء والمرسلين، ده هذا انسان ضال، يتكلم فقط، الموضوع محتاج جهد. طب ازاي هنتعلم قصص الانبياء والمرسلين؟ موجوده في القران والسنه، محتاجه لان الانسان يتعلم، يدرس، ان في مثلا كلمات محتاجه الى بيان، مواقف تحتاج الى بيان، هي موجودة بس يمكن يخفى عليك البيان بتاعها، فأنت محتاج تتعلم، وعمرك يتسع لهذا إن شاء الله لو أخذت الأمر بجدية. طريق الأنبياء والمرسلين ربنا أنعم عليهم، لو مشيت وراهم تخش الجنة. ومين تاني؟ والصديقين. الصديقين لما تمشي وراهم وتعمل بطريقتهم تدخل الجنة، لأن طريقتهم هي طريقة الأنبياء والمرسلين، لهم أحوال يمكن تتناسب معك، لما تعمل بها فأنت على صراط مستقيم. الصديقين، الأنبياء صديقين، وهناك صديقون غير الأنبياء. مريم عليها السلام كانت صديقة. نتعلم قصتها؟ نتعلم قصتها، نستفاد منها ونعمل بها. صديقة، واضح. فأنت تحتاج إلى طريق الصديقين والشهداء، طريق اللي ربنا رزقه الشهادة، ده إنسان على صراط مستقيم. أصل مش أي حد بيرزق الشهادة، ممكن واحد يدور على الشهادة ما يحصلهاش، فاللي ربنا اداله الشهادة فده إنسان على صراط مستقيم. بس نعرف إن ده شهيد، نتأكد إن ده شهيد في سبيل الله عز وجل. اعرف قصته بقى، اعرف احواله، اعرف صفاته، اعمل بيها، انت على صراط مستقيم. والصالحين، الصالحين لما تعمل بعمل الصالحين فانت على صراط مستقيم. اللي يبعد عن الاصناف الاربعة دول مهما يقول هو منحرف، مهما يقول. يبقى احنا جماعة، وبعدين سكة واحدة من ايام سيدنا ادم لحد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هي سكة واحدة، هي سكة واحدة مشى عليها الانبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، واللي عايز يوصل الجنة يمشي في نفس السكة، هي سكة واحدة. عبر التاريخ الامة التي تدخل الجنة لها صفات واحدة، لازم تبقى انت شبه الانبياء والمرسلين، ولازم تبقى شبه الصديقين، ولازم تبقى شبه الشهداء، ولازم تبقى شبه الصالحين، لازم تبقى شبههم وتمشي على طريقهم تقتدي بيهم وتتأسى بهم. إنما ينفعش يبقى فيه انفصال بين السابقين والمتأخرين، يبقى الأنبياء والمرسلين والسابقين والصادقين والشهداء والصالحين على طريقة وانت على طريقة تانية، وانت بتقول انا على صواب. ما ينفعش. وفي كلمة تانية يا جماعة، انا بتعبير تاني عايز اقوله، ما هوش تعصب ولا حاجة، لازم تبقى سلفي. ما هي السلف كده؟ ما هو السلف ان انت ترجع للأنبياء، ان انت ترجع للصديقين، ان انت ترجع للشهداء، وان انت ترجع للصالحين. لازم تبقى مع الاجيال دي، لازم تبقى على طريقتهم، لازم تقتدي بيهم وتتشبه بيهم وتتأسى بهم. هي دي الطريقة. لو احوالك مختلفة عن احوال هؤلاء المنعم عليهم، يبقى انت لست على الصراط المستقيم. وضحت كده؟ هي سكة واحدة في غيرها. لازم تبقى زيهم في كل حاجة، في الدين. شوف طريقتهم في الدين ازاي، في الباطن وفي الظاهر. هي سكة واحدة، طريق واحد مستقيم. لازم تبقى زي الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين في الباطن من جوه وفي الظاهر ايضا. هي دي السكة، هذا الطريق، هذا السبيل. انما تقول انا مختلف عنهم في الظاهر، دول كانوا ازمنة وعدت ومضت وده ماضي، وتختلف انت عنهم، لست على صراط المستقيم. ما ينفعش. لازم يبقى هم قدوتك واسوتك في كل شيء، في الظاهر وفي الباطن ايضا. الموضوع ده مهم جدا جدا جدا، والملامح بتاعته واضحة جدا. ولازم احنا مرتبطين بالماضي، مرتبطين بالانبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، مرتبطين بيهم. ما فيش تغيير، هي سكة واحدة من زمان، من ايام سيدنا ادم وهتفضل لحد يوم القيامة. هي سكة واحدة، ما فيش اختراع، فيش تغيير، فيش تبديل. حتى التجديد ان احنا نجدد عشان نرجع لطريقتهم تاني. ده السبيل، هذا هو الطريق، وهي دي الفتحة، سورة الفتحة. والطريق واضح جدا، اللي مش شايفه يبقى اعمى، اللي مش شايف الطريق هو الطريق ده يبقى اعمى وضال. اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. من اللي ربنا انعم عليهم؟ مذكورين في سورة النساء في قوله عز وجل: وما يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في ناس ربنا أنعم عليهم برضو من الصديقين أو من الصالحين، الرجلين المذكورين في قصة سيدنا موسى. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، ادخلوا عليهم الباب. فهم يخافون من الله عز وجل، ويخافون على مصلحة الدين. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم. دول أنا ربنا أنعم عليهم. طب ما تيجي نقرأ قصة بتاعتهم الرجلين دول، نشوف أحوالهم إيه عند ربنا أنعم عليهم. يبقى هم دول اللي احنا بندعي برضو ان ربنا يهدينا الصراط بتاعهم. ها، من الشخصيات المذكورة سيدنا زيد والد أسامة بن زيد. ربنا قال عنه: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. يبقى ربنا أنعم عليه. ده قصته تهمنا، ده انا عايز اقتدي بيه، ده سيدنا زيد، ده النبي كان يحبه والنبي كان يثني عليه. واضح؟ لما طعن الناس في أسامة قال والله إن كان لخليقا بالإمارة وإن كان أبوه لخليقا بالإمارة، وإنه لمن أحب الناس إلي وكان أبوه من أحب الناس إلي، وكان الصحابة عارفين كده. فلما سرقت المرأة الشريفة قالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حب رسول الله وابن حب رسول الله. عارفين أن سيدنا زيد حب للرسول وابن حب الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا زيد بن ثابت، سيدنا زيد رضي الله عنه. فده ربنا أنعم عليه، ربنا عفو عنه. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه يعني بالإسلام، وأنعمت عليه يعني زوجته بنت عمك بنت عمتك، فربنا أنعم على سيدنا زيد ولد أسامة. هيبقى قصته تهمني، أقعد أتفكر بقى أيامه ومواقفه وقصته في غزوة في معركة مؤتة وأحوال كتيرة جدا، وأعمل زيه. ما هو ده على كان على صراط مستقيم، ما هو ده اللي أنا بدعي وغيره يعني ربنا يرزقني طريقه وسبيله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ما ده من المنعم عليهم. يبقى كل اللي ربنا أنعم عليه امشي وراء، بس انه نعم، نعم الدين. ما في ناس ربنا انعم عليهم نعم الدنيا ولكن ضلوا، ضلوا. ربنا انعم عليهم نعم دنيا بس كفروا. الم ترى الى الذين بدلوا نعمة الله يكون، لا دي في الايمان. ربنا يقول وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خولناه نعمة من عندنا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله شركاء. ده إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة، ده كان في ضائقة مالية ولا كان على وشك الغرق ولا كان في ضر وربنا أنعم عليه. فلما ربنا أنعم عليه فإذا خولناه نعمة من عندنا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله شركاء. كفر. لا، يبقى مش هو ده المنعم عليه اللي أنا طالب سكته. أصل ربنا أنعم عليه يعني نجان، كان هيغرق ولا أمور دنيا أو اداله مال. ها؟ فمش هو ده. لا، واحد ربنا رزقه دبة، ما دي نعمة. ما ربنا قال لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فالربنا اداله دبة، ده ربنا أنعم عليه، بس مش هو ده اللي أنا طالب سكته. دي نعم دنيا. أمال أنا طالب لربنا أنعم عليهم في الدين، فأنعم عليهم بنعمة الإيمان، ودي أعظم نعمة. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، نعمة الله الإيمان، بدلوا الإيمان بالكفر. فالإيمان نعمة، الإسلام نعمة عظيمة جدا. قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام نعمة من الله، وتمام الدين إكمال النية، الدين نعمة من الله عز وجل. الإسلام نعمة عظيمة جدا، وهكذا القرآن نعمة، النبي عليه الصلاة والسلام المغفرة، أسباب المغفرة. فالمنعم عليهم الذين نطلب صراطهم وهديهم وطريقتهم هم الذين أنعم الله عز وجل عليهم بنعم الدين والإيمان والإسلام. من دول الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لما تطلب الهداية افتكر إن أنت بتعرض عليك مسائل كتيرة جدا أنت حيران فيها، وطلب إن ربنا يهديك يوصلك إلى الحق، إن أنت تايه تايه في أمور كتيرة جدا، في أمور الدين وأمور الدنيا، تايه حيران، ومحتاج أن ربنا يوصلك. دي الهداية، ده يعني استحضر هذا المعنى وانت بتدعي: يا رب اهديني عشان أصل للحقيقة والحق والصواب، أصل للجنة من أقصر طريق. أن في طرق ممكن تتشعب بيك تحرفك وتبعدك بعيدة الجنة. يا رب أنا حيران، اهديني اهديني يا رب، وفقني، ارزقني، سددني، صوبني. لما تدعي توصل من أقصر طريق. لو ما دعتش تنحرف بقى، واحد يقولك تخش كده، تخش تهلك وتضيع، تبعد، تنحرف. لو ما هدتش ربنا، لو ربنا ما هدكش هتضل. شوف الحديث، ربنا يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. في صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين، اليهود والنصارى لهم صراط ولكنه ليس صراطا مستقيما. اليهود كانوا منعم عليهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على. كانوا منعم عليهم ثم بدلوا نعمة الله كفرا. يبقى مش هم دول اللي احنا طالبين الصراط بتاعهم، لا دول، لا، مع ان دول كانوا من اهل النعمة، كانوا منعم عليهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذا كان سابقا، هذا كان سابقا، وإنما بدلوا نعمة الله كفرا. ضلوا. النصارى برضو ربنا أنعم عليهم ثم ضلوا، فدول برضو نقول الصراط بتاعهم مش طالبينه، ربنا اللي علمنا نقول كده: اهدنا الصراط المستقيم. فمرة تانية بيقول الأمر ده مهم جدا، اللي بيحدد. تعال للفرق، أي فرق وأي مذهب، الأديان اليهودية ماشيين على طريق سيدنا آدم وسيدنا إبراهيم ونوح وسيدنا موسى وسيدنا عيسى، ماشيين على الطريق ده؟ لا، يبقى مش عايزين سكته، هم في ضلال. النصارى مش ماشيين على طريق سيدنا عيسى، سيدنا عيسى كان بيقول لهم: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فعبدوا المسيح، من كان يقول لهم اعبدوا الله. قال الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ما فيش بشر قال كده، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ربنا يقول لسيدنا عيسى يوم القيامة: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. فتيجي النصارى مش ماشيين على الصراط، صراط سيدنا عيسى. اليهود مش ماشيين على الصراط، صراط سيدنا موسى. الناس كتير جدا مش ماشيين على صراط الأنبياء والمرسلين، يبقوا ليسوا على الصراط المستقيم. الصراط ده يا جماعة واضح جدا ومحدد جدا وبين جدا وظاهر، مش محتاج تفسيرات. تعال للفرق، شوف الشيعة على صراط الأنبياء والمرسلين، على صراط الصديقين والشهداء والصالحين. هل هم الصالحين السابقين من هذه الأمة، الأجيال الثلاثة الأولى؟ في قصص للصالحين، اللي في قصص جماعة في القرآن، قصة ذو القرنين هذا من الصالحين، أقول من الصديقين. قصة لقمان، لقمان لم يكن من الأنبياء والمرسلين، إنما كان من الصديقين، كان من الصالحين، من قصته مذكورة في القرآن. نيجي ندرسها ونتعلم منها ونعمل بها نبقى على صراط مستقيم. مؤمن آل فرعون قصته مذكورة في القرآن، ندرس أحواله وأقواله وأوصافه ونعمل بها يبقى احنا على صراط المستقيم. مؤمن آل ياسين وده قصته مذكورة في القرآن، الرجل اللي في سورة الكهف الذي قال لصاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، رجل صالح. شوف كان بيتكلم ازاي، بيقول ايه، فاهم ازاي، ونعمل زيه. فأنت على صراط المستقيم، ادي الصالحين قصتهم مذكورة في القرآن. وهكذا تعالى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها قصص للصالحين. الرجل الذي استسلف 1000 دينار هذا رجل صالح، لما تعمل زيه أنت على صراط مستقيم. الرجل الذي وجد اشترى حديقة ووجد فيها جرة، موقفه أخلاقه سلوكه لما تعمل زيه أنت على صراط مستقيم. قصة الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى، ده تصرف ازاي، تصرف الواحد منهم تصرف صح، لما تعمل زيه ما ده من الصالحين. القصص قصص الصالحين مذكورة في القرآن والسنة، لما تتعلم وتقتدي بهؤلاء الصالحين فأنت على صراط المستقيم. الموضوع محتاج علم وتمسك اقتداء، إنما انفصال بين الماضي وبين الحاضر، تبقى أحوالك متغيرة، أحوالك متغيرة عن أحوال السابقين، أوصافك حتى شكلك ما ينفع، في ارتباط، سكة واحدة، طريقة واحدة، لأن الصراط ده طريقة مش سكة يعني شارع، لا ده طريقة مستقيمة كان عليها هؤلاء، فإن عملنا بها فنحن على صراط مستقيم. اللي ينحرف عنها في مسألة فهو منحرف عن الصراط المستقيم في هذه المسألة. كل ما يكون كل أحوالك منضبطة بأحوال هؤلاء فأنت على الصراط تماما، ماشي وراهم دغري عدل. لما تطلع عنهم يمين شوية يمكن تضيع، لما تطلع عنهم يمين شوية يمكن تنحرف، لا خليك ورا منهم تماما. يا ده الموضوع ده محتاج توفيق من الله، عشان كده ايه، اهدينا، نلجأ الى الله، اهدينا يا رب انت الهادي، اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. احنا هنقف مع لحد كده ونتكلم ان شاء الله المرة القادمة عن ايه غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيها قراءات ان غير احنا بنقرأها قراءة الجمهور غير المغضوب عليهم، في قراءة صحيحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير مش غيري، وقراءة صحيحة النبي قرأ بيها عليه الصلاة والسلام، سيدنا عمر كان بيقرأ بيها، كان بيقرأ ايه غير، فلو انا سمعت اقول غير يعني ممكن يكون هو مش عارفها غلط فيها، بس لها وجه فايه اعديها ان لها قراءة صحيحة. من القراءات، وكان سيدنا عمر يقرأ ايه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير او غير المغضوب عليهم وغير الضالين، يقول غير وغير، انما احنا قراءة الجمهور ايه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كان سيدنا عمر يقرأ ايه غير المغضوب عليهم وغير الضالين. ايه رأيكم في القراءة دي؟ احنا بنعرف المسألة عشان تعرف القراءات، تبقى انت عارف دي بتتقرا بالطريقة الفلانية وبتتقرا برضو بطريقة تانية. من صفاته من صفاته المنعم الوهاب المعطي المانع النافع الضار، كلها معاني. بالضبط، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. الأمة دي هي أمة المسلمين من آدم لحد آخر واحد مسلم ربنا يخلقه، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. أمة واحدة اللي أمة الاستقامة، أمة واحدة. شوف فنسأل الله عز وجل أن ينعم علينا بالصراط المستقيم، وأن يجعلنا مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ونعوذ بالله من صراط الضالين ومن صراط المغضوب عليهم.